بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة فتح العلام في نظم مسائل الأسماء والأحكام. وقد توقفنا عند البيت 35، وقد نفوا زيادة الإيمان ونقصه غرتهم الأمان، إيمان من أعماله رذائل في زعمهم كجبرائيل كامل. فالحمد لله الذي علمنا نهج الفلاح وبه أكرمنا. موضوع هذه الأبيات ذو صلة بحديثنا عن المرجئة، فتكلمنا عن المرجئة في درس الأمس، وهم كل من أخرج العمل من الإيمان، كل من أخرج العمل من الإيمان. وذكرنا أنهم ينقسمون إلى 4 فرق. الفرقة الأولى هم الجهمية، يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط. والفرقة الثانية هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق، والتصديق أخص من المعرفة. ثم الفريق الثالث وهم الكرامية، يقولون الإيمان هو الإقرار أو هو التلفظ بالشهادتين، وهو ما يسمى قول اللسان. ثم الفريق الرابع وهم الحنفية، أو يقال لهم مرجئة الفقهاء. فهؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار، فيشمل قول القلب وقول اللسان، يشمل قول القلب الذي هو التصديق، ويشمل قول اللسان الذي هو الإقرار أو التلفظ بالشهادتين. ففرق المرجئة على اختلاف أنواعها، كلهم نفوا زيادة الإيمان، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد، هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فنفوا زيادة الإيمان ونفوا نقص الإيمان، وقد نفوا زيادة الإيمان ونقصه، نفوا الزيادة ونفوا النقص. طيب كيف يوجهون الآيات الكريمة التي فيها إثبات زيادة الإيمان؟ وجهوا هذه الآيات، قالوا المقصود بها زيادة المؤمن به، زادتهم إيمانا. أخبر الله تعالى عن نزول السور، وأن نزول السور يزيد الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ونحوها من النصوص. فقالوا إذن الإيمان يزيد بزيادة المؤمن به، يعني كانوا يؤمنون بما أنزل، فكلما أنزلت سورة أو آيات جديدة آمنوا بها فازداد المؤمن به، يعني فازداد المؤمن به. فيقولون هذا ليس زيادة في الإيمان، وإنما زيادة في المؤمن به. لكن مذهب السلف أن الإيمان يزيد بطاعة الله تعالى وينقص بالمعصية، فنفوا زيادة الإيمان ونقصه. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه، يعني لا يكون أحد أزيد إيمانا من الآخر، أو أفضل إيمانا من الآخر، أو أكمل إيمانا من الآخر. فالناس في الإيمان سواء، وإنما يتفاضلون في العمل، والعمل عندهم ليس من الإيمان، والعمل عندهم ليس من الإيمان. فإذا نفوا التفاضل في الإيمان، فقالوا الناس في أصل الإيمان سواء، ليس أحدهم أزيد إيمانا من الآخر، فإيمان من أعماله رذائل في زعمهم كجبرائيل كاذب. يعني يقولون إيمان أفسق الناس، يعني حتى أحيانا يستعملون بعض العبارات، يقول الذي يشرب الخمر في نهاية رمضان، والذي يأتون يعني باجتماع عدة كبائر، الذي يفعل ذلك إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، إيمانه كجبريل كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء، فيزعمون أن أفسق الناس طالما معه التصديق أو طالما معه الإقرار، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان النبيين وكإيمان الصحابة رضي الله عنهم. فالحمد لله الذي علمنا نهج الفلاح وبه أكرمنا، يعني قولهم هذا مخالف لمعتقد السلف، الحمد لله على الهداية إلى المعتقد الصحيح في هذا الباب. الفصل الذي بعده فصل الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا تتمة الكلام، وإذا افترقا اجتمع، يعني هذه قاعدة، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، ويلزم من ذلك تتمة الكلام، وإذا افترقا اجتمع. الإسلام والإيمان إن يفترقا، هنا نقرأها بالنقل يعني بوصل الهمزة للوزن، الإسلام والإيمان إن يفترقا، نبدأ يعني بلام المقصورة، الإسلام والإيمان إن يفترقا يشمل كل ديننا فحققا، والباطن الإيمان ثم الظاهر، الإسلام إن كلاهما قد يذكر. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا في نص واحد، فالإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر. إذن إذا افترق يعني ورد كل منهما في نص ورد فيه منفردا ومستقلا عن ذكر الآخر، يعني ورد الإسلام وحده في نص في آية أو حديث، ولم يذكر في هذا النص، لم يذكر فيه إذا ورد الإسلام ولم يذكر فيه الإيمان، أو ورد الإيمان ولم يذكر فيه الإسلام، هذا معنى افترق، يعني أتى كل منهما في نص مستقل ليس معه الآخر، ليس مذكورا معه، فحينئذ كل منهما إذا أتى منفردا شمل الدين كله باطنا وظاهرا، كل منهما إذا انفرد يشمل الدين كله باطنا وظاهرا. وأما إذا ذكر معا في نص واحد، اجتمعا يعني ذكر معا في نص واحد، فحينئذ يفترقان في المعنى، يعني إذا اجتمع في الذكر أي ذكر معا في نفس النص في نفس الآيات أو الأحاديث، يعني في نفس الآية أو في آيتين متتابعتين، يعني في سياق واحد ونسق واحد، فإذا اجتمع في نص واحد فحينئذ يفترقان في المعنى، يكون الإيمان يقصد به الباطن والإسلام يقصد به الظاهر. والمحسنون مؤمنون فاعلمي، والمؤمنون مسلمون فافهمي. يعني نستطيع أن نقول كل محسن مؤمن، كل محسن مؤمن ولا ينعكس، كل محسن مؤمن ولا ينعكس، يعني ليس كل مؤمن محسن، المحسن مؤمن، لكن هل كل مؤمن هو محسن؟ لا. فإذا كل محسن مؤمن ولا ينعكس، يعني وليس كل مؤمن محسن. ثم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالمحسنون مؤمنون، يعني أتوا بالإيمان وزيادة، أتوا بالإيمان وزيادة، فهم مؤمنون وزيادة على الإيمان، فالمحسنون مؤمنون. والمؤمنون أتوا بالإسلام وزيادة، أتوا بالإسلام وزيادة، فهم إيه؟ المؤمنون مسلمون، ولا ينعكس يعني، وليس كل إيه مسلم مؤمن. طيب توضيح هذه يعني المسألة، الإيمان والإسلام يعني تعريفهما يختلف بحسب الافتراق والاجتماع، بحسب الافتراق والاجتماع، بحسب كون الإسلام والإيمان قد اجتمع في نص واحد أو انفرد كل منهما في نص. وذلك أنه من جهة التعريف اللغوي، من جهة التعريف اللغوي، فالإيمان كما مر عند أكثر علماء السنة يقول الإيمان هو التصديق لغة، الإيمان هو التصديق لغة. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني الإيمان لغة يشمل التصديق والإقرار والطمأنينة. الإقرار هنا عنده مش هو إقرار اللسان، ولكن إقرار القلب يعني، وهو أخص عنده من التصديق، ويشمل طمأنينة القلب. فإذا معنى الإيمان لغة يشتمل على هذه المعاني القلبية، والإسلام لغة هو الخضوع والانقياد. الإسلام في اللغة هو الخضوع والانقياد. تقول إيه؟ أسلمت الدابة، أسلمت الدابة يعني خضعت وانقادت، أسلمت الدابة أي خضعت الدابة وانقادت الدابة. فالإسلام في اللغة له معنى إيه؟ ظاهر. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، فحينئذ نلمح هذا الأصل اللغوي، نلمح هذا الأصل اللغوي بمعنى الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان مقصودا به المعنى الباطن وهو التصديق الباطن، ويقصد بالإيمان ويقصد بالإسلام حينئذ العمل الظاهر، الانقياد والخضوع في الظاهر، فهذا عند اجتماعهما. أما عند انفراد واحد منهما، إذا انفرد الإيمان وحده أو الإسلام وحده، فإنه يشمل الدين كله. طيب كلمة الدين تشتمل على هذه المراتب الثلاثة، الدين له ثلاث مراتب، وهي مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام. طيب دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تلاحظون هنا فسر الإسلام بإيه؟ شيء ظاهر ولا باطن؟ هذه كلها أعمال جوارح ظاهرة، فسر الإسلام بالظاهر. قال قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأل جبريل عليه السلام، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا يلاحظ أنه اعتقاد باطن، اعتقاد باطن، ففسر الإيمان باعتقاد باطن. ثم سأله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك سأل عن الساعة وعن أماراتها، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين اشتمل على هذه المراتب الثلاثة، وهذا الحديث مثال للأحاديث التي اجتمع فيها الإيمان والإسلام، والإيمان دل فيها على معنى باطن وهو الاعتقاد القلبي والتصديق القلبي بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والإسلام دل على الانقياد في الظاهر بالإتيان بهذه الأركان. هنا يعني مراتب الدين الثلاثة، مراتب الدين الثلاثة شبهها أهل العلم بثلاث دوائر، دائرة صغيرة وبعدين دائرة أكبر منها ودائرة أكبر منها. طيب هنا يعني الدائرة الصغيرة هل فيها الإحسان ولا فيها الإسلام؟ هنا أهل العلم لهم في ذلك نظرات، باعتبار المحسنين والمؤمنين والمسلمين وباعتبار الإسلام والإيمان والإحسان. إذا نظرت إلى المحسنين والمؤمنين والمسلمين أيهم أقل عددا؟ المحسنون. لأن المحسنون هم اللي هي المحسنون هم الذين في الدائرة الصغيرة، أو معلش نعم المحسنون يعني دائرة أخص يعني أصغر أخص، وبعدين المؤمنون في الدائرة الأكبر اللي هي الوسطى، بحيث تستطيع أن تقول يعني كل من في الدائرة الصغيرة فهو داخل الدائرة الكبيرة، يعني كل من هو محسن فهو مؤمن، لأن دائرة الإحسان هي جزء من دائرة الإيمان. يعني واضح التصور، يعني هذا دائرة كبيرة فيها المؤمنون، دائرة المؤمنين، والمحسنون أخص يعني هم جزء من المؤمنين في دائرة أصغر منها في داخلها. فكل من هو في داخل دائرة المحسنين هو ضمن دائرة المؤمنين، ولكن ليس كل من في دائرة المؤمنين هو في دائرة المحسنين، قد يكون في دائرة المؤمنين لكن ليس داخل الدائرة الأصل. ثم دائرة المسلمين أكبر من دائرة المؤمنين، بحيث تستطيع أن تقول كل من هو في دائرة المؤمنين هو ضمن دائرة المسلمين، فكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، الذي يكون في دائرة المسلمين قد يكون داخل الدائرة الأصغر هي دائرة المؤمنين. هذا باعتبار النظر إلى يعني الموصوفين المحسنين والمؤمنين والمسلمين. أما باعتبار النظر إلى الوصف إلى الإحسان الإسلامي والإيماني والإحسان، فإذا أيهما أعماله أقل؟ المطلوب في الإسلام أقل، الأعمال المطلوبة في الإسلام أقل، فدائرة الإسلام هي الدائرة الصغيرة، دائرة الإسلام هي الدائرة الصغيرة حينئذ، لأن الأعمال المطلوبة في الإسلام أقل. دائرة الإيمان تكون أكبر من دائرة الإسلام، يعني المطلوب لتحصيل درجة الإيمان أنه يأتي بالأصغر ويزيد عليه الأعمال الأكبر، فأعمال الإيمان منها ما هو ضمن أعمال الإسلام ومنها أعمال يعني هي خاصة بالإيمان ليست داخلة في الأعمال المطلوبة للإسلام. ثم دائرة الإحسان أوسع، يعني دائرة الإحسان تكون أوسع من دائرة الإيمان، بمعنى أن الأعمال المطلوبة لتحصيل درجة الإحسان أعمال أكبر من الأعمال المطلوبة لتحصيل درجة الإيمان، وكلها هي مراتب الدين، وكلها مراتب الدين. كما ذكرنا عند الانفراد، انفراد الإسلام أو الإيمان وحده يشتمل على الدين كله ظاهرا وباطنا، يعني حتى الإحسان سيكون داخلا يعني في هذه الحالة، عند انفراد الإسلام وحده يشمل الدين كله بجميع مراتبه الثلاثة، انفراد الإيمان وحده يشمل الدين كله بجميع مراتبه الثلاثة. طيب نسرد هنا بعض النصوص التي اجتمع فيها الإسلام والإيمان والتي انفرد فيها الإسلام أو انفرد فيها الإيمان لتطبيق ذلك عليها وتوضيح هذا المعنى. يعني ذكرنا حديث جبريل، عندنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الآية في سورة الحجرات: لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، أو لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. طيب، هذه الآية الكريمة فيها تفسيران مأثوران عن السلف، فيها تفسيران مأثوران عن السلف رضوان الله عليهم. التفسير الأول هو تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد والإمام البخاري رحمه الله، يختار هذا التفسير في صحيحية. هذا التفسير هو أن هؤلاء الأعراب كانوا كفارا منافقين في البطن. تفسير هذا قالوا إيه؟ هؤلاء الأعراب كانوا كفارا منافقين في الباطن، لا يؤمنون بالله ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام في الباطن. فقال الله تعالى مخاطبا يعني لهم: قل لم تؤمنوا. قالت الأعراب آمنا، يعني ادعوا أنهم من المؤمنين. فخاطبهم الله تعالى، يعني أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطبه: قل لم تؤمنوا. فهنا لم تؤمنوا على هذا التفسير يعني نفي لمطلق الإيمان أو للإيمان المطلق هنا على هذا التفسير، تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والبخاري، نفي مطلق الإيمان، يعني أنتم كفار. قل لم تؤمنوا يعني أنتم كفار، نفى عنهم مطلق الإيمان، يعني ليس معهم شيء من الإيمان بل هم كفار. ولكن قولوا أسلمنا، هنا في هذا التفسير ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسبي. أسلمنا، قالوا إيه؟ استسلمنا خوف القتل والسبي. فالإسلام هنا يعني بمعنى إسلام المنافقين الذين يعني يظهرون الإسلام في الظاهر، فينطبق عليهم أحكام المسلمين فيعصمون دمهم وما لهم، يعصمون دمهم وما لهم، ولكن هم كفار في حقيقة الأمر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني هو تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة، واختاره الإمام الطبري في تفسيره وآخرون، يعني هذه أسماء بعض من قال هذا التفسير وآخر. فتفسير ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة والطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقالوا هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين، كانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين. معهم يعني قدر، معهم قدر يعصمهم من الخلود في النار، وليس معهم القدر الذي يعصمهم من دخول النار. يعني معهم قدر من الإيمان يمنعهم من الخلود في النار، وليس معهم القدر الذي يمنعهم من دخول النار. فإذا يعني على هذا التفسير قالت الأعراب آمنا، يعني الإيمان المطلق الكامل. قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، يبقى هنا على هذا التفسير هو نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان. يبقى هنا لم تؤمنوا تصبح إيه؟ مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذا نفي الإيمان هنا ليس معناه أنهم كفار، ولكن لم تؤمنوا يعني الإيمان المطلق، ولكن هذا لا يمنع أنهم معهم القدر الذي هو ركن من الإيمان الذي ينجيهم من الخلود في النار. ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، هنا أسلمنا بمعنى الإسلام الذي هو يعني درجة أقل من درجة الإيمان، يعني على ترتيب عندما قلنا يعني كل يعني هذا من أدلة هذه القاعدة اللي هي كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فهؤلاء الأعراب على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه يعني أثبت الله تعالى لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، فهم مسلمون ولكن ليسوا مؤمنين، ولكن ليسوا مؤمنين. وهذا التفسير يعني مما رجح به هذا التفسير الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يعني تفيد إيه؟ نفي الشيء في الماضي مع رجاء حصوله في المستقبل. فإذا يعني الإيمان منتظر دخوله في قلوبهم، أي سيدخل الإيمان في قلوبكم بعد ذلك. وكذلك قوله تعالى، قوله سبحانه: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قالوا هذا يعني فيه إشارة إلى أنهم معهم يعني قدر من الإيمان تصح به أعمالهم ولا تحبط. لو كانوا كفارا في الباطن فمهما أطاعوا أعمالهم حابطة، يدل على أنهم يعني معهم القدر الذي لا تحبط به أعمالهم. طيب كذلك في نص آخر اجتمع فيه الإسلام والإيمان، اجتمع فيه الإسلام والإيمان، وقول الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام، عن لوط عليه السلام و يعني وبناته وامرأته وقومه، فقال سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها، أي في القرية، في قرية لوط عليه السلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أيضا هذه الآية أو هاتان الآيتان الكريمتان فيهما تفسيران مأثوران عن السلف في تفسير هذه الآيات. التفسير الأول أن المخرجين هم المؤمنون والموجودون في البيت هم المؤمنون، وهم يعني لوط عليه السلام وبناته، لوط عليه السلام وبناته، فلوط عليه السلام كان مؤمنا وبناته كنا إيه؟ مؤمنات عليه السلام، ولكن امرأته زوجته كانت كافرة وأهلكها الله تعالى مع إيه؟ مع قوم قدرنا إنها من الغابرين. فالتفسير الأول أن الذين أخرجوا والذين وجدوا في البيت هم لوط عليه السلام وبناته، لوط عليه السلام وبناته هم المعنيون وهم المقصودون بالمؤمنين وهم المقصودون بالمسلمين. فعلى هذا التفسير يعني قالوا إذن يعني وصفوا مرة بالوصف الأعلى ومرة بالوصف الأدنى، لأنه كما مر كل مؤمن مسلم، فالمؤمن لا مانع أن تسميه مسلما، فهم يعني لوط عليه السلام وبناته هم مؤمنون وهم مسلمون، فوصفهم الله تعالى تارة بالوصف الأعلى وتارة بالوصف الأدنى، ولكن المقصود في الآيتين هو شيء واحد، لأن كل مؤمن مسلم وهم كانوا مؤمنين فوصفهم الله بالإيمان ووصفهم بالإسلام. كما أنه مثلا النبي هو صديق، كل نبي صديق وليس كل صديق نبيا، وكل نبي مثلا مؤمن ومسلم ولكن ليس كل مسلم نبيا أو مؤمن نبيا، النبوة درجة أعلى. نجد أحيانا يصف الله تعالى بعض الأنبياء بوصف الصديقية، مثلا يوسف أيها الصديق، ليس معنى أنه صديق أنه ليس نبيا، لا هو صديق وهو نبي أيضا، نبي صديق. يعني قد يكون الصديق غير نبي، مثل أبي بكر رضي الله عنه ومريم وأمه الصديقة، على مذهب يعني جمهور أهل العلم أن النبوة في الرجال فقط، وأن مريم ليست من الأنبياء. هناك يعني طبعا رأي آخر، قول ابن حزم والقرطبي ومن وافقهم بنبوة النساء، فتكون مريم صديقة ونبيا في نفسه، لكن الذي عليه الجمهور أن النبوة في الرجال فقط. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا. فإذا وصف الأنبياء وصف نبي بأنه صديق لا ينافي النبوة. فالقصد أنه يمكن أن يوصف الإنسان بالوصف الأعلى وهو قد أتى بالأدنى أيضا، فتارة يوصف بالأعلى وتارة يوصف بالأدنى، ولا يقصد بذلك نفي الوصف الأعلى. فهذا القول الأول. والقول الثاني في تفسير هذه الآية هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا الموجودون في البيت، الموجودون في البيت هم لوط عليه السلام وامرأته وبناته. الموجودون في البيت هم لوط عليه السلام وامرأته وبناته. والمخرجون هم لوط عليه السلام وبناته فقط، امرأته هلكت مع الهالكين ولم تخرج مع لوط وبناته عليهم السلام من القرية. فإذا هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي أخرجنا لوطا وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا معهم امرأة لوط كانت تظهر الإسلام نفاقا، يعني كانت تظهر الإسلام نفاقا، يعني كانت تتظاهر بالإسلام وأنها مع لوط عليه السلام، لكنها في الباطن كانت كافرة، وهي في باطنها مع قومه، ولكنها في الظاهر كانت تظهر أنها معه. فإذا لما ذكر المسلمون دخلت امرأة لوط معهم، لأنها كانت منافقة في الباطن وكانت تظهر الإسلام. طيب، كذلك عندنا ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فهنا يلاحظ أن المسلم فسر بشيء بأمر ظاهر، وهو السلامة من أذى لسانه والسلامة من أذى يده. وأما الإيمان ففسر بالأمانة، ففسر بالأمانة، والأمانة يعني خلق باطن، عمل باطن، ففسر الإيمان بالأمانة الباطنة، وفسر الإسلام بالسلامة من أذى اليد واللسان. طيب، عندنا أيضا في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا جاءته أموال عليه الصلاة والسلام، فأعطى رجالا وترك رجلا يعني لم يعطه، وهذا الرجل يعرفه سعد رضي الله عنه. فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فقال سعد قال يا رسول الله هو مؤمن قال أو مسلم قال هو مؤمن قال أو مسلم ثلاث مرات. في بعض ألفاظ الحديث وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ثلاث مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة إني لأعطي رجالا أتألفهم على الإيمان وأذر أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم وأذر أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم. وفي بعض ألفاظ الحديث منهم عمرو بن تغلب كان هذا الرجل هو عمرو بن تغلب يعني الذي رضي الله عنه الصحابي الذي لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ووكله إلى إيمانه وأعطى أقواما آخرين يتألفهم على الإسلام. فهنا يعني الشاهد من الحديث أن يعني هنا في هذا الحديث سعد رضي الله عنه وصف الرجل بالإيمان فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يمدح من يعني يراه أو يظنه مؤمنا أن يحكم له بالإسلام فقط أن يحكم له بالإسلام وألا يحكم له بالإيمان وذلك لأنه إذا كان الظاهر موافقا للشرع فأنت تحكم على الظاهر وأما الباطن فيعلمه الله تعالى فهو مدحه بالإيمان فكأنه شهد لباطنه وهو لا يعلم باطنه رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الرجل المعين المخصوص يعني هو في الحقيقة مؤمن وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان في نهاية الحديث ولكنه يريد أن يرشد سعد رضي الله عنه إلى أنه لا يحكم للناس بالإيمان وإنما يحكم لهم بالإسلام. فإذا يعني الإسلام هو شيء تستطيع أن تحكم به لكل أحد يعني أظهر الدين وأظهر انتسابه للإسلام وأما الإيمان فيحتاج إلى اطلاع على باطنه وهو لم يطلع على باطنه. فأفاد الحديث أيضا التفريق بين الإسلام والإيمان يعني عند اجتماعهما كما اجتمع في هذا النص فأصبح الإيمان مدحا لباطنه وهذا لا يطلع عليه إلا الله تعالى فلذلك أرشد إلى أن يحكم له بالإسلام فقط لأن الإسلام هو الحكم على الظاهر. فهنا هذا الحديث من أدلة هذه القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق في المعنى وصار الإيمان حكما على الباطن والإسلام حكما على الظاهر. طيب إذا فرض الإسلام وحده شمل الدين كله ظاهرا وباطنا مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فجعل الدين يساوي الإسلام والدين هو إسلام وإيمان وإحسان لكن إذا أفرد الإسلام فإنه يشمل الدين كله والدين الذي ينفع عند الله تعالى هو الظاهر والباطن ليس الباطن فقط ليس الظاهر فقط ولا الباطن فقط إنما الدين كله ظاهرا وباطنا. وورد الإيمان وحده في نص وهو كما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إناطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهنا تلاحظون أنه يعني ذكر أعمالا ظاهرة وأعمالا باطنة وذكر أعمالا وأقوالا وما يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كل هذا شمله الإيمان. فالحياء هذا شيء باطن عمل قلبي والتلفظ بالشهادتين وإماطة الأذى عن الطريق هذا شيء ظاهر والحديث لما ذكر الإيمان وحده شمل هذا وهذا. طيب هذه القاعدة يعني التي ذكرها أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، لها يعني استثناءات، وردت بعض النصوص على خلاف يعني هذه القاعدة. أهل العلم يتأولون هذه النصوص ويأتونها ببعض التوجيهات، أو يقولون يعني هي استثناء من القاعدة، يعني ما من قاعدة إلا ولها استثناءات فتكون قاعدة أغلبية، يعني أنها قاعدة أغلبية في أغلب النصوص، فهذا جواب. أو الجواب الثاني، كل نص من هذه النصوص يعني يمكن أن توجيهه ببعض التوجيهات التي فيها تأويل يعني بما يدخله في القاعدة. فمثلا من هذه النصوص التي انفرد فيها يعني انفرد فيها الإيمان، وظاهر النص أن المقصود به الظاهر فقط، فعندنا الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة الجارية التي أتى بها رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعتقها، كان عليه عتق رقبة المؤمنة، وأتى بالجارية يريد أن يعتقها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هنا توجيه أهل العلم للحديث، بعضهم قال يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على باطنها بوحي من الله تعالى، فحكم لها بالإيمان الذي يشمل يعني يشمل الحكم عليها بصلاح الظاهري والباطن جميعا، فيكون الإيمان هنا انفرد وشمل الظاهر والباطن، وتكون شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لها بالإيمان دليلا على أنها في باطنها مؤمنة كما هي في ظاهرها. و يعني التوجيه الآخر للحديث أن الإيمان أحيانا يأتي اسم مدح وأحيانا يأتي اسم حكم، أحيانا يأتي الإيمان اسم مدح وأحيانا يأتي اسم حكم. اسم حكم يعني في الأحكام الشرعية التي يعني التي تترتب على اسم الإيمان، كعتق رقبة المؤمنة، فهنا عتق رقبة المؤمنة، فتحرير رقبة المؤمنة مثلا في كفارة القتل، فتحرير رقبة المؤمنة، فالرقبة المؤمنة التي أمر بتحريرها في الكفارات، الإيمان هنا هو اسم حكم. يعني حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذه الجارية بالإيمان باطنا، طيب لكن بعد ذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون عليه تحرير رقبة مؤمنة، من أين يأتي بمؤمنة يشهد لها بالإيمان الباطن؟ فهنا عليه تحرير رقبة المؤمنة أي مسلمة، فالإيمان هنا هو اسم حكم وليس اسم مدح. يعني ليس المقصود الإيمان الذي هو الدرجة التي هي أعلى من الإسلام وتشمل الإتيان بما هو مطلوب في الإسلام وزيادة، أو الإيمان الذي هو الإيمان المطلق، فليس هو المقصود في الكفارة، وإنما المقصود الحد الأدنى، والمقصود يعني الإيمان الذي هو الإسلام الظاهر، يعني الذي هو الإسلام في الظاهر، فكل من أظهر الإسلام فهو من جهة الحكم هو مؤمن حكما، يعني له أحكام المؤمنين في أنه يجزئ في الكفارة وما يلحق بذلك. طيب عندنا نص آخر وهو حديث وفد عبد القيس، حديث وفد عبد القيس، وحديث يعني في الصحيح، وفيه أن وفد عبد القيس يعني لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وعبد القيس قبائل في المشرق ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فهنا ذكر الإيمان ولم يذكر معه الإسلام، وهنا فسر الإيمان بماذا؟ بأعمال ظاهرة ولم يذكر أعمالا باطلة. فمما يعني هنا ورد الإيمان وحده وأطلق على الظاهر فمن أهل العلم يعني من وجه هذا الحديث قالوا يعني المقصود هنا هذه الأعمال الظاهرة الناشئة عن اعتقاد باطني باطن صحيح، عن اعتقاد باطن صحيح. فهو وإن ذكر الظاهر إلا أن المقصود في الحديث هنا هو الدين كله ظاهرا وباطنا، فذكر هذه الأعمال يعني لا يقصد إيه أن يعني الإيمان بالله وحده، ليس هو الإتيان بهذه الأعمال ظاهرا فقط، يعني ليس هو الإيمان الذي هو اسم حكم، وإنما أن يأتوا بهذه الأعمال ناشئة عن إخلاص لله تعالى وخوف ورجاء وإيمان باطن نشأت عنه هذه الأعمال الظاهرة، فيكون الإيمان هنا شاملا للدين كله. في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أيضا من الأحاديث التي يعني تشكل على هذه القاعدة، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه هو حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره، قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت يعني الحديث هنا نجد فيه أنه لما فسر الإسلام فذكر عملا قلبيا وعملا عملا باطنا وعملا ظاهرا. قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فذكر عملا باطنا وعملا ظاهرا وجعلهما جميعا داخلين في الإسلام. ثم بعد ذلك قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. ذكر أعمالا باطنة الإيمان ففسره بالباطن. الجزء الثاني هو تفسير الإيمان بالباطن لا إشكال فيه، لكن الجزء الأول في الحديث أن الإسلام هنا ورد مع الإيمان في نفس النص، ولكن الإسلام شمل الدين كله فيمكن ان يقال يعني هذا يعني من المستثنيات من القاعده ان الاسلام ورد مجتمعا مع الايمان وشمل الدين كله في هذا النص. كذلك هناك يعني الكلمة المأثورة عن الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فالمقصود هنا أن يعني فسرت كلمة الإمام الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة والإيمان العمل بأن المراد الإسلام الذي ينفع صاحبه في الدنيا من حيث إجراء أحكام المسلمين عليه في النكاح والميراث ونحوه، هو الكلمة يعني هو التلفظ بالشهادتين، يعني كل من تلفظ بالشهادتين فهو مسلم، يعني الكلمة ينطبق بها عليه أحكام الإسلام. لكن الإيمان الذي ينفع صاحبه في الآخرة هو العمل، يعني ألا يكون الفصل الذي بعده فصل الإيمان ليس مخلوقا وعمل العبد مخلوق، وليس مخلوقا لأن منه تلاوة القرآن فعل منه، والعبد مع أفعاله مخلوق إيمانه والكفر والفسوق. هذه مسألة يعني كثر فيها الجدال في مسألة الإيمان، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ يعني الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، ممكن نقرأ هنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قال رحمه الله تعالى: الجواب أن هذه المسألة، نلخص يعني من كلامه، قال الجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قال: هذه المسألة نشأت عندما نشأ النزاع فيها عندما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء المسلمين. قال: وقد جرت بها أمور يطول وصفها هنا، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، إلى أن يعني ذكر مسألة اللي هي لفظ بالقرآن مخلوق والنقاش فيها. ثم قال بعدها: قال وتكلم الناس حينئذ بالإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله. يعني احنا عندنا ايه في حديث شعب الإيمان: أعلاها قول لا إله إلا الله. طيب قول لا إله إلا الله هذه أعلى شعب الإيمان. طيب لا إله إلا الله تكلم الله تعالى بها في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لأن كلمة لا إله إلا الله الله تعالى تكلم بها في القرآن الكريم، والعبد قد يتكلم، والعبد أيضا يتكلم بها، فالله تعالى تكلم بكلمة لا إله إلا الله. فقال يعني نشأت يعني طائفة أو فرقة وقالوا يعني قالوا الإيمان مخلوق، ويشمل ذلك ما هو من الإيمان وقد تكلم الله تعالى به، مثل لا إله إلا الله. فصار مقتضى قولهم أن هذه الكلمة مخلوقة، ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ قال: ومراده أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة، يعني كان مقتضى كلامه أن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن. إلى أن قال يعني رحمه الله تعالى، هذا كلام له أوضح يعني في موضع آخر من مجموع الفتاوى، قال: إذا قال قائل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، إذا قال قائل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد شيئا من صفات الله وكلامه كقول لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، فهو غير مخلوق. يعني كل الإيمان أيضا لفظة الإيمان قد يراد بها الإيمان الذي هو صفة من صفات الله تعالى، لأن الله تعالى هو المؤمن، فهو يؤمن عباده إيمانا. فهنا إيه؟ الإيمان قد يأتي بمعنى صفة الله سبحانه وتعالى التي دل عليها اسمه المؤمن، وقد يأتي الإيمان بمعنى مثلا قول لا إله إلا الله الذي هي من شعب الإيمان وقد قالها الله تعالى في كتابه. فقيل له هل تريد هذا، يعني شيئا من صفات الله وكلامه، فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. قال العبد المخلوق لا تكون له صفة قديمة غير مخلوقة. فإذا قصدت بالإيمان عمل العبد، كل ما يعمله العبد من طاعة فهو من الإيمان، فإذا قصدت بالإيمان فعل العبد وعمل العبد فأعمال العبد مخلوقة. إذا قصدت بالإيمان يعني صفة الله تعالى أو كلام الله تعالى أو ما يدخل في اسم الإيمان من ذلك فهو غير مخلوق، فصفة الله تعالى ليست مخلوقة. قال إلى أن قال يعني فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. إذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، يعني أن يكون الاسم الواحد اللفظ الواحد دلا على أكثر من معنى، يحصل اختلاف بين العقلاء. هذا كل مثلا يثبت إيه حكما لهذا الاسم والآخر ينفي حكما عن هذا الاسم، قد يكونان متفقين في حقيقة الأمر، لكن الأول يعني فسر الاسم بتفسير فبناء عليه أثبت له حكما، والثاني فسره بتفسير آخر فبناء عليه نفى عنه الحكم، لكن لو استفصل أحدهما من الآخر ماذا تقصد بهذا الاسم فوضح له قصده، لا وجدوا أنهم يتفقون في المعنى وفي حقيقة الأمر، وإنما اختلفوا فقط في العبارة، يعني هذا المعنى هل يعبر عنه بهذا اللفظ أو لا يعبر عنه بهذا اللفظ. أحيانا يكون المعنى بين العقلاء متفقا عليه ولكن يحصل النزاع في اللفظ. يعني مثل هذه المسألة، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فمثلا قد يكون فريقان كلاهما على الحق، واحد يقول مخلوق واحد يقول غير مخلوق، الذي يقول مخلوق يقصد عمل العبد، الذي يقول غير مخلوق يقصد صفة الله تعالى وكلامه، فحينئذ يكونان كلاهما على الصواب ولكن كل منهم قصد معنى غير الذي قصده الآخر. فلهذا قال وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات، إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل. فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب، إلى آخر كلامه. ويعني عندنا نقل آخر أيضا نقله السفاريني عن الحافظ بن رجب، عن الحافظ بن رجب نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله قال روي عن إمامنا أحمد رضي الله عنه أنه قال من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال قديم فهو مبتدع. يعني هنا عبارة ابن رجب قال نقل هنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله قال روي عن إمامنا أحمد رضي الله عنه أنه قال: من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال قديم فهو مبتدع. قال الحافظ عبد الغني: وإنما كفر من قال بخلقه، لأن الصلاة من الإيمان، وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله عز وجل، ومن قال بخلق ذلك كفر. يعني ما في الصلاة من تلاوة القرآن، وما في الصلاة من ألفاظ يعني تكلم الله تعالى بها في كتابه. قال: وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون، وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون، ومن قال بقدم ذلك ابتدع، ومن قال بقدم ذلك ابتدع. فإذا يعني الخلاصة هنا يعني كما عندكم يعني أننا لا نطلق القول بأن الإيمان مخلوق، نقول وليس مخلوقا، لأن منه تلاوة القرآن فعلما، لأن القرآن الكريم كلام الله، وهو يعني من داخل في اسم الإيمان، وكما مر يعني اسم الإيمان يدخل فيه من كلام الله تعالى ومن صفات الله تعالى. فلا نطلق القول بأن الإيمان مخلوق، ولكن نستفصل من القائل: فإن قصد بالإيمان أفعال العباد، إذا قصد بالإيمان أفعال العباد، فحينئذ نقول فعل العبد مخلوق، نقول فعل العبد مخلوق، فنقول يعني لا نطلق القول بأن الإيمان مخلوق، ولكن نستفصل من القائل: فإن بين أنه يريد بالإيمان فعل العبد، فلا نقول الإيمان مخلوق، ولكن نقول أفعال العباد مخلوقة، سواء كانت أفعالهم هذه طاعة أو معصية أو كفرا، أو يعني وما يكون من أفعالهم مما يوصف بأنه إيمان، إذا نظرت إليه باعتباره فعل العبد، إذا نظرت إليه باعتباره فعل العبد، فأفعال العباد مخلوقة، والعبد مع أفعاله مخلوق إيمانه والكفر والفسوق، يعني إيمان العبد وكفره وفسوقه، إذا قصدت بإيمانه بهذا القيد، يعني إذا قصدت بإيمانه أفعال العبد ولم تقصد بها كلام الله تعالى ولا صفة الله، فأفعال العباد مخلوقة لقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. الفصل الذي بعده في الاستثناء في الإيمان يعني طويل شوية، فبعد الوقت يتسع نبدأ فيه ولا نأجله؟ كم بقي على ال 15؟ بقي 15، أي ممكن نأخذ ما تيسر. فصل في الاستثناء في الإيمان، فصل في الاستثناء في الإيمان. وقولنا إن شاء فهو واجب، إن قلت أنت مؤمن يا طالب، يعني هي طالب العلم، يعني سمي ذا استثناء عبد مسلم لقوله سبحانه في القلم، يعني إذا قلت عن نفسك يعني أنا مؤمن، يعني إذا قلت عن نفسك أنا مؤمن، فيجب عليك أن تقول إن شاء الله بالتفصيل الذي سيأتي توضيحه. فهنا إن شاء يعني إن شاء الله، وسمي قوله إن شاء الله سمي استثناء لقوله سبحانه وتعالى في سورة القلم، لقوله سبحانه في القلم، يعني في سورة القلم ما هو قوله تعالى في سورة القلم؟ وإيه؟ نعم، قول الله سبحانه: ولا يستثنون، ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله. فسمي استثناء، سمي يعني قول المسلم إن شاء الله، سمي ذلك استثناء لأن الله تعالى قال في سورة القلم: ولا يستثنون، أي لا يقولون إن شاء الله. قال: لأن تركه دليل تزكية للنفس مع تشبه بمرجية، مع بمرجئة يعني بمرجئة، لأن ترك قول إن شاء الله هذا معناه أنك إيه تزكي نفسك، يعني أنك تقول أنك متصف بالإيمان الذي هو اسمه مدح، وأنك يعني قد أتيت بالظاهر والباطن وأتيت بالإيمان المطلق الكامل. فإذا تركت الاستثناء، يعني إذا تركت، لأن تركه يعني ترك الاستثناء، أي ترك أن تقول إن شاء الله. دليل تزكية يعني معناه أنك تزكي نفسك، تزكية للنفس مع تشبه بمرجئة، وأنت كذلك أي تتشبه بالمرجئة الذين يعني يحرمون الاستثناء ويمنعونه. كأنه يجزم أنه قبل ما قاله أو ما أتاه من عمل، يعني الذي يقول أنا مؤمن ويجزم بذلك ولا يستثني، فكأنه يجزم أنه قد قبل عمله، أنه قبل ما قاله أو ما أتاه من عمل، يعني أن ما قاله من أقوال وأتى به من أعمال فإنها مقبولة عند الله تعالى، يعني كأنه يجزم بذلك. وليس في التعليل عند السلف خوف ارتداد، فاستعذ والتعليف، فاستعذ بالله تعالى يعني من الردة أعاذنا الله، والتعريف يعني ولتعرف أن التعليل عند السلف الذين قالوا يجب الاستثناء في الإيمان، تعليلهم يعني هو أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، وهو لا يدري، والإنسان لا يدري هل إيمانه زائد أو إيمانه ناقص، أو أنه أتى بالقدر الذي يستحق به المدح بأن يوصف بأنه مؤمن، فلأجل ذلك لا يجزم لنفسه بالإيمان، وإنما يستثني. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ومن وافقه، تعرفون الأشعري كان يعني مر بمراحل، يعني كان في أول أمره معتزليا، ثم يعني صار بين طريقة المعتزلة وطريقة السلف، أحدث المذهب الذي ينسب إليه، ثم كان في آخر عمره يعني رجع إلى معتقد الإمام أحمد وإلى طريقة السلف. ففي المرحلة التي كان فيها بين المعتزلة والسلف، فكان يأخذ أشياء من هنا وأشياء من هنا، وكان وهو الذي عليه يعني أصحابه وأتباعه على هذا المذهب الذي يعني أحدثه توسطا بين السلف والمعتزلة، فتجد أحيانا يدخل أشياء من هذا المذهب في هذا المذهب. فهنا مثلا أبو الحسن الأشعري يقول إيه، يعني يخرج العمل من الإيمان، يعني طبعا قبل توبته، يعني عندما ينسب شيء إلى الأشاعرة المقصود يعني قبل توبته ورجوعه إلى معتقد السلف، فكان يخرج العمل من الإيمان، والإيمان عنده هو التصديق فقط، ولكن وجد يعني النصوص عن السلف فيها الأمر بالاستثناء، ويعني وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على ناس قالوا نحن مؤمنون، قال قولوا إن شاء الله، وقال يعني قال إذا أنتم من أهل الجنة قولوا إن شاء الله، فأمرهم بالاستثناء، وورد هذا عن جماعة من السلف كانوا يأمرون بالاستثناء، فوجد يعني النصوص التي فيها الأمر بالاستثناء، فقال يعني يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد بذلك الموافاة. الموافاة، ما المقصود بمصطلح الموافاة؟ يعني يقصد بذلك أنه يرجو أن يموت على الإيمان أو على الإسلام، أنه يرجو أن يموت على الإيمان والإسلام. فقال هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس بالتفسير عند الأشعري، ليس بالتفسير الذي عليه السلف أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان قول وعمل، وهو لا يدري كمل الإيمان أو لم يكمله، ولا هو عنده الإيمان هو التصديق فقط، الذي من تركه كفر، فقد هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أوافي على الإيمان، أي إن شاء الله ألقى الله به أو أثبت عليه. فإذن يقول إن شاء الله يعني خوف الارتداد، يعني أنه يقول إن شاء الله يعني أنه يخشى أن يرتد عياذا بالله تعالى، ويرجو أن يموت على الإسلام. فلذلك هو يقول إن شاء الله بهذا المعنى ده الأشاعرة. فلذلك وليس في التعليل عند السلف خوف ارتدادا، هذا ليس هو تعليل السلف، السلف ما علموا بهذا التعليل. فاستعذ والتعريفي، استعذ بالله من الردة والتعريف ذلك. قال والتعريفي بأنه تعليل رهط الأشعري، يعني اعرف أن هذا التعليل هو تعليل رهط الأشعري، أي تعليل الأشاعرة أتباع الأشعري والفرقة المنتسبة إليه. أخطأ قوم صححوه فانظري، يعني بعض أهل العلم يعني قال نستثني في الإيمان يعني على هذا المعنى رجاء الموت على الإسلام، لكن هذا الكلام خطأ، وهو قول الأشاعرة، ليس هذا هو التعليل عند السلف. يعني نقرأ هنا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني قال شيخ الإسلام يعني ملخص يعني من كلامه، قال وأما الاستثناء في الإيمان، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال، الناس فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين. قال وهذا أصح الأقوال، قول الشيخ الإسلام يقول يعني من قال أنا مؤمن نستفسر منه ماذا تقصد بالإيمان، وبناء عليه نقول له إما أنه يجب عليه أن يستثني أو يمتنع عليه أن يستثني، فعلى حسب إيه مقصود. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا، المرجئة والجهمية هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني الجهمية فرقة من المرجئة، ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله، يعني الشيء الذي تشك أنك فعلته أو لم تفعله هو الذي تقول فيه إن شاء الله، لكن الشيء الذي تجزم أنك فعلته لا تقول فيه إن شاء الله. قال فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاكة، يعني المرجئة سموا الذين يستثنون هم السلف، كانوا يستثنون في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقالوا المرجئة سموا السلف شكاكة، لهذا يعني كما في البيت 51 للمنع منه ثم سموا آلة شكاكة سيما أولي الضلالة، عن طريقة أولي الضلالة دائما يلمزون أهل الحق بألقاب السوء، يعني فيقول الذين يستثنون في الإيمان هم شكاكة يشكون في إيمانهم، فهذا لأن الإيمان عندهم هو يعني شيء واحد الذي من تركه كفر، هو الحد الذي يجزم به المؤمن الذي يجزم به الإنسان في نفسه أنه يعني يصدق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر وأنه يحب الله ورسوله. فالقدر الذي يجزم به يعني هذا هو الإيمان عندهم. فبالتالي قالوا لا يجوز أن يستثني فيه، لأنه إذا استثنى فيه كأنه يشك أنه يؤمن بالله أو لا يؤمن به. فسموا الذين يستثنون وهم السلف سموهم شكاكا. قال والذين أوجبوا الاستثناء، الفريق الذي أوجب الاستثناء، قال لهم مأخذان، لهم مأخذان يعني لهم تعليلان. الذين أوجبوا الاستثناء لهم تعليلان. التعليل الأول قال أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، يعني باعتبار ما سيلقى الله تعالى عليه وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. يعني قالوا الإيمان هو الذي يعني يثبت عليه إلى أن يلقى الله به. فقالوا إذن قد يكون الإنسان مؤمنا الآن ولكنه عياذا بالله عند الله هو كافر، سبق في علم الله أنه يموت على الكفر. فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يرجو ولا يعلم أنه يعني مكتوب عند الله مؤمن أو سيختم له بالإيمان أو لا يختم له بالإيمان. فهذا هو التعليل عنده، وهذا تعليل للأشاعرة. يعني قال وكذلك قالوا في الكفر، يعني هذا الفريق الذي جعل التعليل هو الموافاة، قالوا أيضا الكافر برضو تقول هو كافر إن شاء الله، لأنك لا تدري هو يموت على الكفر والإيمان، لعله يؤمن قبل أن يموت. قال وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. الكلابية اللي هو المذهب الوسط الذي كان عليه الأشعري، يعني بعد أن ترك الاعتزال سلك طريقة ابن كلاب اللي هو طريقة اللي هي في الوسط بين السلف والمعتزلة. فالكلابية يعني اللي هو المذهب الذي يعني عليه الأشعري نسبة إلى رجل يقال له ابن كلاب. طبعا هنا يعني في كل باب طبعا من أبواب الاعتقاد فيه تفصيل، بس الكلام هنا أنه مثل الكلابية في هذا الباب اللي هو باب الأسماء والأحكام. هناك طبعا باب الأسماء والصفات، باب القدر، باب كل باب يعني في يعني قد تجتمع فرقتان في بعض الأبواب وتنفصلان في أبواب أخرى. يعني زي هنا مثلا في باب الإيمان الجهمية ضد المعتزلة، يعني نقيض المعتزلة تماما. الجهمية يقول الإيمان معرفة الله، والمعتزلة الإيمان عندهم قول وعمل، والمعتزلة أشبه بالخوارج. ولكن في باب الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة معا، كلاهما يعطل وينفي الصفات. طيب فهنا في هذا الباب يعني الكلابية والأشاعرة معا يعني في هذا الباب، ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. واضح الكلام؟ فقال يعني هم يريدون الأشاعرة والكلابية يريدون أن يوافقوا ما نقل عن أهل السنة وأهل الحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، وفي نفس الوقت يريدون هم يخالفون أهل السنة في حقيقة الإيمان. فالإيمان عندهم لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص ولا يدخل فيه العمل. فإذا قالوا إذا نقول إن شاء الله، ولكن فسروها بتفسير آخر وهو موضوع الموافاة. إلى أن قال ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثني في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف. الاستثناء في الكفر بدعة لم يعرف عن أحد من السلف أن يقول فلان كافر إن شاء الله. قال ولكن هو لازم لهم، لكن الذين يقولون تعليل أنا مؤمن إن شاء الله تعليله لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو الكفر، فيلزمهم أن الكافر كذلك هو كافر إن شاء الله لأنه لا تدري هل يموت على الإيمان أو الكفر نفس، فهو لازم لهم، فهم التزموه يعني التزموا هذا اللازم. يعني الأشعار لما جوزوا لما قالوا بالاستثناء في الإيمان على تعليل الموافاة فاعترض عليهم بالكفر فقال برضو الكافر إن شاء الله. والذين فرقوا بعض الأشاعرة فرقوا، قال لك يعني المؤمن نقول إن شاء الله والكافر لا نقول، طيب لماذا؟ الذين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثني في الإيمان رغبة إلى الله أن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد. وقال يعني الكافر لا نقول إن شاء الله لأن الكفر لا يرغب فيه أحد، وأما الإيمان فنقول إن شاء الله جاء التثبيت عليه. يعني إلى أن قال بعد ذلك قال يعني بعد ذلك وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم، وهذا متواتر عنهم عن أئمة السنة كانوا يستثنون في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه. قال هذا التعليل لا يوجد في كلام السلف، وإنما هذا التعليل يوجد في كلام الكلابية والأشاعرة. قال بل صرح أئمة هؤلاء أئمة أهل الحديث وأهل السنة بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى. قال إذا قال أنا مؤمن وجزم كأنه يشهد لنفسه بالبر والتقوى، كأنه يقول أنا تقي أنا عملي مقبول، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام يعني ننقله هنا، يقول يعني قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، قال إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان قال فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافي. يعني قد يجب إذا كان يعني يقصد بالإيمان يعني بمعنى أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إذا كان يقصد هذا المعنى الاعتقاد فهنا يعني يمتنع الاستثناء إذا قصد هذا المعنى، إذا قصد هذا المعنى. قال وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب، لكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قال أنا مؤمن يقصد بذلك تزكية نفسه أو الشهادة لها بتحقيق الإيمان فيجب أن يقول إن شاء الله، إذا كان يقصد معنى ليس فقط مجرد الاعتقاد ولكن يقصد يعني الإيمان المطلق الذي فيه تكميل الواجبات وترك المحرمات فيجب حينئذ أن يقول إن شاء الله خوفا من هذا المحذور الذي هو تزكية النفس والشهادة للنفس بتحقيق كمال الإيمان الواجب. ثم ذكر قسما ثالثا قال يعني إذا كان المقصود بالاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بما فهو بمشيئة الله قال فهو جائز، واستشهد يعني بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وفي زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقال يعني إذا قصد التبرك بذكر المشيئة يعني شيء يعني هو لابد أن يحصل يعني هذا الشيء لابد أن يحصل وإن إن شاء الله بكم لاحقون هذا الشيء لابد أن يحصل ولكن مع ذلك ذكر الاستثناء يعني الإنسان إذا قال سأموت إن شاء الله فهنا يعني إما تبركا بذكر اسم الله تعالى أو يعني إن ذلك التعليل يعني بيان أن هذا الأمر سيحصل إذا شاء أو يعني بمشيئة الله تعالى أنه لن يحصل إلا لأن الله تعالى قد شاءه فكأنه يقصد هذا المعنى يعني هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن يعني العبارات المأثورة يعني عن عامة السلف وأئمة السنة أنهم يقولون الاستثناء في الإيمان واجب ويفسرون أنه يعني يبينون أنه ليس المقصود هنا عندما تقول أنا مؤمن أو لا تقصد يعني الاعتقاد وإنما تقصد الإيمان الكامل الذي هو اسمه مدح وهذا لا يصح أن تجزم به فأنت تقول إن شاء الله لأنك لا تدري هل كملته أو لم تكمله فمنعا من تزكية النفس فلذلك تقول إن شاء الله ما زال الموضوع الاستثناء يعني لا زال له تتمة إن شاء الله ومؤجل الأسئلة حتى نختم نكمل يعني ما تبقى في موضوع الاستثناء هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.